ليس هناك سنة الحديث شيخنا أبى الله أن يقبل توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته؟ هذه الزيادة في الحديث صحيحة؟ نعم. بارك الله.